النور يمنه سمع هذا في ذاك مشفع قاموا في الحركات ضده في الملكية لا يضرب على حكومته بفسه ويحكم على الطيور بيحكم على الوحوش كل جر من وجه السمع ليا لا يضرب على كلمته جلس ببدر وطلع عيني مع الشفر ضبط عيني مع الضبر جلس ببدر وطلع عيني مع الشفر ضبط عيني مع الضبر وخلفي نفسه خيط هدي دليا انا كبو فتي ولا بكلمته لا تسبع مع البيت وطلعوا الغبيته جرح لي جوي بيته رحلي جوي بيته جو الحرصة الحكر منطقية انا اعرض بوفسي وتعته بوفسي ورسل السبع وزيره ما وضبع خلي وما شي شرع هذيك العرصة انت اعطيرها ليا انا اشرع الله معكم حيدو رد بعد وولي ماذا هذي عرسة مخلدة اللي مسبع لي ندى هذي عرسة مخلدة زينة موصلة بمولدة الله من هذا حيث لك يا بالمية انا اشد حزم كل شعدو بوفسي وسمح غدا واقلع بمحال الابزا بوفسي وسمح غدا اقلع بمحال الابزا خيول مين وره جبدا امر عليهم كاملين خيلوا رجلي انا واصبح في العرس اخزنتو سبع دارك تحتها هي هي وبنتها بنتها امها وخيتها سوى عينهم سبع خزانة مبنية انا اخزان بوفسي وتعتو بوفسي وصل الكبر ويجو لي من غير صور لا رجو مكر والحبر سيب الغرين قفتي عليهم انا وقال لهم سيروا تبيتوا تالصبح باش نرسل هادي الباشات كاش غيتو هاد السلطان ارسل البورد تنغى تنحى وركب دربان ما عمل لي مشرعية انا واجه ورابط بمحلته مع الحضيه الطير الحر والتوانة جيبوا موكا مع الحضيه والطير الحر والتوانة جيبوا الحناش راه مير القومية انا اجد نشوف كتاب بلده ياك حمار سوق الزينة هادو سرودة المعارف انتو جيبو فرق الزرزور جيبو فرق الزرزور ومن الحسن جيبو الحداد جيبو اسحاق يفاجي الهول عليا عداد مشو كتفالتو جيبو لي فرق الغطا وجيبوا لي فرق القطار ويا فرق لقطة من زينوب حتى فلوسة مدى عندهم توف مرمية أنا ما أنا أنا وليت بروح الشي فلته جيبوا الحبشي مع حميمو جيبوا الحبشي مع حميمو جيبوا الصيلة العاسة في شرضية صيغة العادسة في شربية جيبوا الجيش الريش اعاونا غير دريويش يقول لنا نحكم في الريش جيبوا الفروج الحمر بوشاشية هذا اجمع والقذيبتو وجيبوا الارقة والغودي ويشوخ كيف اليهودي لي انا عم سيدي عندي كلمة انا اللي قلتي لي انا انا انا انا وايد ازمه بالارتو او سبع قاعد في الخلاوي ويفرق غاف الدعاوي ويقول لي هم بالخوي هالحركة جاية من هي انا انا انا انا حركة بوصي وتعتو وفي ورسل الوحوش سبع رسل الوحوش يا ابو الخطوط والمشوش قال لي هم كانت نفعوش هذا الحرام يا راهجي حركي يا حركة بوفي وتعتو جيبوا روينا بالزرع الخوتة هو يطلع واجيبوا معكم داعي لبتهية اترق طبو فسي وعريسو واطلب لي عنا الحمير جيبوا الكبير والصغير واجيبوا الحمر لشيبوا الوحشي يا لا لا لا لا بيخلحهم بطهر نقطي واطلب لي عنا البقر ويجيبوا الحمر والصفر ويقور في ذاك الزهر وزينوا بتقويرة بتقويرتهم سنية أحركة بوفي وساعتهم وبوفي وصل الجبال وناموس يجيب الكوباب ونمو تيجي بالكوباب وجيبوا معكم طيبكو بشتهية هكلا تليق الحاجتو لقيت هاد صلاة الجيوش داد باسم أبدرو بسيوف السكاكن هاد أمير مرضى داك السامع ليا لا تضرب عليا كلمتو ارسل سيفك على البقر وجيت عنه كل شي جفل ما بقى تعجلة ولا عجل جبته ما بقى عقل ما تسمع غير تزويفته وارسل النعرة الحمير ما تسمع غير تصير عيا راسي تنقر كيف الخيلي لازالت على الرجية شهب هربان بعلافتو حرص الناموس السبع الناموس السبع نحلو قدام الضبع قال يا ربي يا بالسقع مخيطها حركة جرات فاد العشية وحركة بوفي وتعتو وقال يشدو لي بين الدفر ما طلعوا قر عييت انا ما نصبحتر تعرسوا على الكوكب الخطية لا لا لا لا حركوا